علماء السوق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوق جلسوا على باب الجنة. وياريت تفهم الكلام ده كويس قوي. علماء السوق جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها، يدعون إليها الناس بأقوالهم. كلامهم حلو. ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. إزاي؟ تفاجأ تفتح التلفزيون فتلاقي جاي لك برنامج ديني، ديني، برنامج ديني، يبقى ده بيدعوك لإيه؟ للجنة. فأنت تقعد بقى تسمع الشيخ بالصلاة على النبي، شكل الشيخ عامل إيه بقى؟ حليق وحلق لحيته. طب يا عم الحاج، هو ده من الدين؟ ركز بس معايا، هو ده من الدين انك تحلق اللحيه؟ الجواب لا. خلاص، اجي انا بقى اكلم الشخص ده اللي هو اتفرج على الدرس دوت ولا الحلقه دي، اقول له ايه؟ طيب مثلا امر معين، او بتكلم في درس من الدروس واقول ايه يا جماعه اللحيه واجبه، فيقوم هو يقول ايه؟ خلي بالك بقى، يقول لا يا ابني. لا ليه؟ يقول ما انا الشيخ فلان شفته في برنامج على القناة الفلانية وهو حلق لحيته، فلو كانت اصلا لحية واجبة كان الشيخ اطلق لحيته. وصلت ولا لسه كده؟ يبقى هو دعا الناس بقوله للجنة، ولكن دعا الناس بفعله للنار. بلاش دي، بلاش دي. مثال تاني، رحمة الله عليه شيخي وحبيبي الشيخ عطية صقر الله يرحمه، وكنت بتعلم منه الفقه، بدرس على دي الفقه. كان قبل ما يموت في السنة اللي مات فيها او قبلها بسنة مش متذكر، كان اتكلم في موضوع ان مصافحة الرجل للمرأة بايديه ان ده زنا، والنبي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فوجئت بقى لقيت إذاعة لندن، أنا مش عارف إيه دخل لندن بالموضوع، قالوا إلحقوا ده مفتي مصر تطرف بقى، متطرف خلاص كده. وبدأوا بقى وإيه، وخرجوه من لجنة الفتوى الحكومة في عهد مبارك. خلاص كده؟ ليه؟ عشان الموضوع ده. ليه؟ أصل البهوات كلهم بيسلموا، ده مش بيسلموا بقى وبيصافحوا، ده بيبوسوا كمان. صح كده ولا لأ؟ عرة القوم، قصدي علية القوم. ماشي؟ فراحوا معينين بقى واحد مكانه، مفيش داعي لذكر اسمه. المهم، فالمذيعة بتكلمه تسأله، تقوله هو بيقولوا ان مصافحة المرأة الأجنبية حرام وان ده زنا، فهل ده صحيح؟ خلي بالك. فقال لها: مد ايدك يا بنتي. المذيعة راحت مد ايديها، راح مصافحها، قال لها: انا جاوبتك كده، طب قول لي انت بالله عليك بقى ده يبقى ايه؟ فهمتني؟ بلاش دي. مثال كمان، لما تيجي تقرأ، الله يرحمه بقى محمد سيد طنطاوي، الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، لما تيجي تقرأ التفسير قديم بتاعه تلاقيه بيتكلم في التفسير في سورة الأحزاب الآية 59 وغيرها من السور زي سورة النور الآية 60 وغيرها وغيرها، اللي هي الآية 59 سورة الأحزاب: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والآية 60 سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. لما تيجي بقى تقرأ التفسير وغيرها وغيرها من الآيات: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لما تيجي تقرأ تفسيره تلاقيه بيتكلم عن النقاب. خلاص كده؟ بعد كده لما بقى شيخ الازهر وبقى التفسير بتاعه يوزع على الطلبة في الازهر في المدارس، افتح الكتاب وفجأة الاقي ان تفسير الآية ربنا انه بيقول لك بقى امر الله عز وجل نساء المؤمنين ان يسترن ما امر الله بستره. طب هو ايه بقى؟ مش فاهمة يعني هو ايه؟ يعني انا دلوقتي بجيب تفسير ليه؟ مش عشان افهم. هو بقى بيقول لي في التفسير بقى ان ربنا امر نساء المؤمنين ان هي تستر اللي ربنا امرها ان هي تستره. ما هو ايه بقى؟ مش عارف. هو كده ما بينش حاجه. يعني معناه ايه؟ يعني لو انت لو مراه بتعتقد ان كشف الوجه والكفين يبقى خلاص هو ده اللي ربنا امر ان هو ايه؟ يستر ما عدا الوجه والكفين. ولو امراه ترى ان هو ستر الوجه والكفين يبقى هو ده. فكل واحد بقى يفهمها على مزاجه. ازاي الموضوع اتغير كده؟ الاعجب من كده بقى ان السنه اللي هو مات فيها او اللي قبل السنه اللي قبل ما يموت فيها لما دخل في مدرسه معهد ديني ازهري اعدادي، فدخل لقى بنت مش فاكر في اولى اعدادي تقريبا ولا ايه، البنت منتقبه. ف وخلي بالك البنت ما كانتش منتقبه اصلا، هي اصلا منتقبه لكن قاعده في الفصل لان اللي بيدرسها مدرسه، فهي كشف وجهها لانها بين زميلاتها البنات ومع المدرسه. فلما لقيت ان شيخ الازهر بيمر داخل ومعاه صحبة من الرجال والصحفيين وكذا وكذا، فدول رجالة، فراحت عملت ايه؟ شدت النقاب على وجهها، فراح لها اخلعي اخلعي. فقالت له يعني هي بتقول له انا منتقبة، والمدرسة بتقول لها ده بس هي منتقبة. راح لها يعني ايه منتقبة؟ انا افهم احسن منكم اللي جابوكي ولا احسن منكم اللي خلفوكي؟ اخلعي يا بنت اخلعي. فراحت لما خلعت لا ايه ده، امال بقى لو كنت جميلة كنت عملت ايه كمان؟ طب انت بقى لما الناس بقى احنا نيجي نتكلم عن الناس ونقول لهم النقاب ونجيبوا التفسير يوم يقول لك ايه؟ انتم متطرفين والتفسير بتاعكم متطرف. يا جدعان ده ابن كثير اللي قال، يقول لك ابن كثير متطرف. ارهابي. مثلا يعني. وده مش ابن كثير لوحده، ابن كثير والقرطبي والطبري والجلالين والنسفي والفخر الرازي وغيرهم وغيرهم. فالمقصود مثال تاني ده كده كلامه، اهو كلامه كان بيقول ايه وفعله بيقول ايه. لما يجي يقول لك فجأة وفي كتبه القديمة ان البنوك والتعامل مع البنوك ربا، وفجأة يطلع يقول لك ايه؟ لا البنوك والتعامل معاها مش ربا. علماء السوق جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. لما يطلع داعية في فضائية من الفضائيات ويعمل اللقاء، واللقاء يكون قاعد فيه قدامه إيه بقى؟ صبيان وبنات، رجالة وستات، واللي قاعدة بحجاب واللي قاعدة بشعرها واللي قاعدة بفتحة صدرها وهو إيه بقى؟ داعية وقاعد. يبقى هو بكلامه بيقول لك في جنة وفعله بيقول لك ايه؟ تعالى معايا على النار. ده كلام ابن القيم مش كلامي. علماء السوق جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. ده حتى الكلام ده مطلعين عليه نكت، تخيل. بيطلعوا عليه نكت كمان، يعني جاي يقول لك ايه؟ يلا عشان تضحكوا شوية. يقول لك خطيب جمعة وقف على المنبر وقعد يكلم الناس عن الإيثار وحب الخير للغير، وان انت لو معاك حاجتين تقسم جزء ليك يبقى واحده ليك وواحده لغيرك، وعمال يكلم الناس على جنب. ونزل من على المنبر فلقى واحد بيبيع بطيخ قدام المسجد فاشترى بطيختين، فواحد طلع له بره من المسجد قال له ايه؟ قال له عم الشيخ اديني بطيخه وانت بطيخ. قال له ليه يا عم؟ ما انا شاري اتنين لبيتي، ما تروح تشتري لنفسك. قال له مش انت لسه بتقول دلوقتي الايثار وكل واحد اللي معاه حاجتين يدي لغيره؟ قال له يا عم انا غلطان، لو قلت لكم على حاجه تاني يبقى لكم الكلام. انت فهمت؟ هي الفكره كده برضو، علماء السوق كده. اه والله للاسف تفاجئ تلاقي واحد عمال يقول لك حرام والتدخين حرام وما اعرفش ايه، وبعدين بعد ما يخلص الخطبه تفاجئ تلاقيه قاعد على قهوه بيدخن سيجار. مصيبه مصيبه. واذا كنا نتكلم عن العلماء فلا بد ان نعلم اننا نتكلم عن العلم الذي يبعث على العمل حبا لله وخشيه من الله جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: وانه لذو علم لما علمناه. قال قتاده في تفسير هذه الايه: وانه لذو عمل بما علمناه. يبقى قول الله تبارك وتعالى في سوره يوسف الايه 68: وانه لذو علم لما علمناه، معناها وانه لذو عمل لما علمناه. يبقى اصل العلم العمل، تعمل بما تعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتنضلق اقتابه، يعني امعاؤه مصارينه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار براحاه. شفت اعزكم الله في الفلاحين تلاقيهم جايبين الحمار ورابطينه في الساقيه او رابطينه في الراحه وهو يدور عشان يطحن الذره او القمح، اهو ده يدور في النار وامعاءه خارجه من بطنه بتجر في النار والعياذ بالله. وتخيل بقى منظره، هو ماشي مولع وجسمه مشتعل وامعاءه كلها مشتعله نار من حواليه. فيدور بها في النار كما يدور الحمار براحاه فيطيف به اهل النار. الناس كلها شايفه واحد ماشي في النار مولع جسمه مشتعل وامعاؤه خارجه مشتعله نار، فالناس طبعا منظر غريب، يعني حتى الناس اللي بتحرق في النار مستغربه المنظر ده. فيجروا يتلموا حواليه ويجتمعوا حواليه فيطيف به اهل النار فيقولون: يا فلان ما اصابك؟ الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ مش انت اللي كنت في الدنيا بتدينا الدرس ولا كنت بتدينا الخطبه؟ فيقول: بلى ايوه، قد كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. سلم يا رب سلم. نعوذ بالله من هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، عشان يتقال عنه العالم فلان او الشيخ فلان او يتدرب له تعظيم سلام، من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. مش هيشم ريحة الجنة، يعني لم يجد ريح الجنة. الكلام ده امتى؟ لو همه انه بيتعلم العلم عشان ياخد منه منصب، فلوس، سمعة، شهرة، مكانة. زي بخش ما في الشعر عايز ينهب، بس هو عايز هم يخش. الشعر يقول بقى: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. تخيل انت جمل مشايلينه ايه؟ قربة مية، هو هيموت من العطش في الصحراء في الحر ومش عارف ان هو شايل مية، مش مستفيد بيها. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من عير ومن فرس. يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك ينفع ما تقول ويشتفى بالوعظ منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. طب دي أدعية مهمة يا جماعة، طب ما تأمنوا عليها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ولهذا يقول أحد العلماء: إن الإسلام اليوم في أشد الحاجة لأن نشهد له شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية، فنحول الإسلام إلى واقع عملي ممتثلين فعل الحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين يطبقون الإسلام في كل صغيرة وفي كل كبيرة. يعني بعض الناس ليس من دول المسلمين وليس من دول العرب، أسلم من أوروبا، فلما أسلم وجه بلاد المسلمين وشاف تعاملات المسلمين قال الحمد لله إن أنا أسلمت قبل ما أشوف المسلمين، لأن لو كنت شفتهم ما كنتش أسلمت. عشان فعله، فهمتها؟ أنتوا عارفين لو احنا فعلا بنتعامل بأخلاق الإسلام ولا أبدا أبدا ما كناش هنتعب نفسنا في دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام، كانوا هيدخلوا لوحدهم لما يشوفوا عظمة الإسلام، لأن الواقع يشهد بكل أسف أن الكثير ممن تعلموا العلم حينما تتعامل معهم في الدرهم والدينار تجدهم على غير هدي النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى غير هدي أصحابه، فتجد الواحد منهم إلا من رحم الله يتحول إلى وحش كاسر لا تجد فيه عفة المسلمين ولا خلق المسلمين ولا أمانة المسلمين في كل زمان ومكان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا إخواني اطلبوا العلم واعملوا بما علمتم واسعوا في الدعوة إلى الله ولا تفتروا عنها، ما تتكسلش أبدا، وأخلصوا في طلب العلم وفي تبليغ العلم. فكم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من داع إلى الله وهو فار من الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من تال لآيات الله وهو منسلخ من كتاب الله. قال ابن مسعود: من تعلم علما لم يعمل به لم يزده العلم إلا كبرا. وقال هلال بن العلاء: طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه، والعمل به أشد من حفظه، والسلامة منه أشد من العمل به. ولهذا أقول: إياك أن يكون عندك علم فتكتم العلم، فهناك لجام من النار لمن كتم العلم، لجام من النار لمن كتم العلم. فأما عن خيانة العالم لمن حوله من البشر فيتنجلي في أمور كثيرة منها كتمان العلم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يبقى عارف الحق ويكتمه. ولفظ اللعن ألا وهو الطرد من رحمة الله لا يأتي إلا في الكبائر. يبقى إذن كتمان العلم إيه؟ من الكبائر. ولذا فقد أورد الإمام الذهبي أمر التعليم للدنيا، يعني بيتعلم عشان الدنيا مش عشان الآخرة. وكتمان العلم أورده الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، وعد هذا الأمر من الكبائر. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يعني ما تجيش تقول له والله اصل انا ما عنديش علم كتير، النبي بيقول لك ده آية ما تكتمهاش، بلغها برضو. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فتنقل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما ايه ما تزود فيه. وهناك صنف من الناس تعلم العلم ولكن طمعا في حطام الدنيا عشان يحصل من وراءه دنيا. ما هو هذا الصنف؟ وكيف يكون حالهم يوم القيامة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.